إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التوحيد والإيمان هما أصل هذا الدين وأساسه الذي يقوم عليه، والعبادات التي شرعها الله رب العالمين للمسلمين هي لتقرير عقيدة التوحيد، ولتقرير الإيمان، ولسقيه وزيادته. وعبادة الحج هي أحد أركان الإسلام. هذه العبادة العظيمة لتقرير أصول هذا الدين، ولتقرير التوحيد والإيمان. فالحج من أوله إلى آخره توحيد وإيمان، يقرر الأصول العظيمة من أصول هذا الدين، ويزيدها ويؤسسها. فمن الأصول العظيمة التي يقررها الحج ويؤسسها وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، بل هو أصل الأصول. فأصل هذا الدين التمسك بالكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه في خطبته في حجة الوداع يقول: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله، ثم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيؤصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته وجوب التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، ويحج صلوات الله وسلامه عليه، ويؤدي مناسك الحج، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. ففيه وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وهذان هما أصل هذا الدين وأساسه الذي يقوم عليه، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل عبادة لا تبنى على هذين الأصلين فهي غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فيجب على المسلمين اتباع الكتاب والسنة وما بنى عليه بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالدين لا يؤخذ بالرأي ولا بالعقل ولا بالتجربة ولا بالمكاشفات ولا بالأحوال، وإنما الدين قال الله قال رسوله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأصل الثاني من أصول الإيمان التي يقررها الحج ويؤسسها ويسقيها وينميها، فهو ترسيخ التوحيد والتأكيد عليه في جميع مناسك الحج. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند الإمام مسلم في صحيحه بصفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من أول ما قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد وبدأ بالتوحيد، لأن الدين كله توحيد، والعبادات كلها توحيد. فأهل رسول الله بدأ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، وصلى عند مقام إبراهيم ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وهي براءة من الشرك وأهله، ويقرأ في الركعة الثانية: قل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص، فيها توحيد الله رب العالمين. فإذا طاف، فإذا سعى بين الصفا والمروة ورمى الصفا، وحد الله جل وعلا وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فرفع شعار التوحيد. فإذا وقف بعرفة ودعا الله طويلا، دعا الله جل وعلا بكلمة التوحيد. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالحج من أوله إلى آخره تأكيد على التوحيد وبيان له ورفع لشعاره وتحذير من الشرك وتحذير من كلمة الشرك وتحذير من عبادة غير الله، تحذير من الشرك كبيره وصغيره. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون ينبهون: لبيك اللهم لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد أي كفى إلى هنا، لأنهم كانوا يزيدون: إن شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقصدون بذلك أصنامهم وآلهتهم التي يشركون بها مع الله رب العالمين. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قيموا عند التوحيد ولا تدخلوا في تدبيتكم الشرك. الحج كله توحيد وتحذير من اعتقاد النفع والضر في غير الله جل وعلا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلته. فلا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملك ذلك ولي ولا نبي ولا ملك، فالنفع والضر كله بيد الله جل وعلا. فعمر رضي الله عنه يعلنها صريحه: صلى الله عليه وسلم من صغير الشرك بقوله وفعله، فيهل بحجته لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، لأن من رأى الله به ومن سمع بعمله سمع الله به. فالذي يذهب إلى الحج لا بد أن يراعي هذا الأصل العظيم، وأن يحرص على أن تكون حجته خالصة من كل رياء أو تسميع، وليحذر فتنة العصر التصوير. فالتصوير من فتنة العصر، يذهب الحاج ومن همومه أن يتحصل على صورة أو صورتين وهو عند الحجر الأسود أو عند البيت أو هو يسعى، هذه فتنة عظيمة ربما تذهب بحجتك أو عمرتك كلها. وما هكذا كان السلف الصالحون، بل كان الواحد منهم ربما يذهب إلى الحج ويرجع ولا يعلم بذلك إلا أهله. أما أهل الزمان فإنهم يصورون ويخيرون، يصورون ويرفعون، وما يدريك أن يحبط عمله. فاحرص على الإخلاص في عملك أيها المسلم الكريم. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقرر في حجه الأصول العظيمة من أصول هذا الدين، من أصول التوحيد والإيمان، يحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد والإخلاص، ويحذر صلوات الله وسلامه عليه من الغلو في الدين، الغلو الذي أخرج أهل البدع من الدين. يأخذ صلوات الله وسلامه عليه يتناول حصى الخدف كمثل حبة الباقلة الفوق ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا كانت الزيادة في المقدار على هذه الحصى الصغيرة يعد غلوا في الدين، فكيف بالزيادة في العبادات؟ فكيف بالزيادة في الأحوال ما لم يأتي به شرع ولا دين؟ والبدعة تبدأ شبه ولا تنتهي إلى حد، ولا تنتهي إلى حد. فالبدعة هي التي جعلت الخوارج يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فيحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته من الغلو في الدين ومن أصول الإيمان التي يقررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في حجته. تحت الأقدام والتبرؤ من أحوال المشركين وعدم التشبه بهم. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: وكل أمر من أمر الجاهلية موضوع، ويضع دماء الجاهلية، ويضع لما الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أصل عظيم من أصول ديننا، وهو النهي عن التشبه بالمشركين فيما يختصون به. فهذه من شعائر أهل الإسلام أن المسلم لا يتشبه بأعداء الله لأنهم أراجل الناس. المسلم معتز بدينه، مفتخر بإسلامه، لا يتشبه بأعداء رب العالمين حتى في عاداتهم ولباسهم وهديهم، لأن المسلم له هوية معتز بدينه، فلا يتشبه بأراضي الناس، وإنما يتشبه بهم من يشعر بأنه مهزوم، من يشعر بأنه مهزوم. فهذه الهزيمة النفسية هي التي تجعله يقلب أعداء الدين. ولو عرف دينه حق المعرفة فاعتز به وتمسك به، فإنه لن يكون متشبهاً بأعداء الله أبداً. ومن الأصول العظيمة أيضاً التي رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأصول العظيمة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام، وأن يوفق الحجيج في هذا العام لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن أصول الإيمان كذلك والذي يذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسخها في حجته وأكد عليها، حضور تكفير المسلمين، حضور تكفير المسلمين بالذنوب. النبي صلوات الله وسلامه عليه في خطبته يقول: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا قد بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء إشارة إلى علوم الله رب العالمين وبيانا لتوحيد الأسماء والصفات. يرفع إصبعه إلى السماء لأن الله جل وعلا في السماء، كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ فالله جل وعلا مستو على عرشه، وهذا شاهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإقرار من الله رب العالمين. الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه يثبتها كما جاء. فيرفع إصبعه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد ثلاث مرات. فيحذر من تكفير المسلمين ويحذر من دماء الأنفس المعصومة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا من التوحيد والإيمان. عباد الله، إن من أعمال أهل الحضر المقيمين في بلادهم في مقابلة عمل الحجيج في هذه الأيام المباركة الآتية عبادة الأضحية. وسيحدث الشيطان أقوالا في هذا العام بترك هذه الشعيرة العظيمة بدعوى غلاء الأسعار وشدة المؤونة. فإياك يا عبد الله أن تبخل طالما أقدرك الله رب العالمين على التضحية. فإن العلماء في الأضحية قولين، أي حكمها قولين، فجمهور العلماء على أنها سنة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أن الأضحية واجبة على القادر، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه. فمن قدر على الأضحية فلم يضح يمكن أن يأتم بناء على هذا القول، وقد حرم نفسه بخير عظيم. فإن المسلم لا يكاد يتعبد لله بعبادة الذبح إلا بهذه الشعيرة، إلا بهذه العبادة. وقد قرنها الله رب العالمين بالصلاة. وما هي الصلاة؟ قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، وسن له الأضحية بقوله وفعله، وهي سنة الخليل إبراهيم عندما فدى الله رب العالمين إسماعيل عليه الصلاة والسلام بذبح عظيم، والأجر المترتب عليها عظيم، والعجر حرم نفسه من هذا الخير العظيم. وما من عبادة يتقرب العبد بها في يوم النحر هي أعظم من إراقة دم في سبيل الله رب العالمين. ومن يتحرى الخير يعطى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكلف بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأحسب أن الأضحية في هذا العام عليها أجر عظيم، وسنكمل الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة الجمعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا بركة هذه الأيام يا رب العالمين. احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحكم دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم